لدينا جماعة تأمر الناس بالخروج في سبيل الله، ويترتب على هذا الخروج أن يذهبوا إلى مسجد في أي حي، وبعد ذلك يقضون في المسجد 3 أيام يقرؤون في رياض الصالحين بدون شرح أو أي تعليق على الأحاديث، ثم بعد ذلك يخرجون في العصر يطرقون الأبواب ويقولون لأهلها: تعالوا في المسجد اسمعوا كلام الخير والإيمان. هل أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالاجتماع على الخير ودراسة العلم والتفقه في الدين أمر مطلوب، وينبغي للشباب والشيب والرجال والنساء بذل المستطاع في طلب العلم والتفقه في الدين من طريق الكتاب العظيم وهو القرآن والسنة المطهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني مسجد مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء الجماعة الذين يخرجون في سبيل الله للدعوة إلى الله والتعليم، ويجتمعون في بعض المساجد لدراسة رياض الصالحين وغيره من كتب العلم، هذا شيء لا بأس به وهو طيب، لأجل تعاون على طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا إذا خرجوا إلى قرية من القرى أو قبيلة من القبائل يدعون لهم إلى الله ويرشدون لهم إلى الخير، أمر مطلوب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى القبائل للإرشاد والتعليم، وبعث مرة 70 من القراء إلى بعض القبائل للتعليم والدعوة. فابتعاث طلبة العلم إلى القرى والقبائل والمدن للدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وتعليمهم ما وجب الله عليهم وما حرم الله عليهم أمر مطلوب، لكن ضرب الأبواب على الناس هذا محل نظر، لا أعلم له أصلا، لكن إذا نبههم الإمام في المسجد في محاضرة الليلة أو ليلة كذا أو ندوة هذا طيب حتى يجتمعوا ويحضروا الفائدة، من باب التعاون البر والتقوى. كما قال تعالى: وتعاون البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأولى عندي ألا يضربوا أبواب الناس ولا يذهبوا إلى الأبواب، ولكن إمام المسجد يخبر عنهم أن هناك محاضرة أن هناك ندوة في مسجد كذا بعد صلاة كذا، هذا يكفي والحمد لله. طيب، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.